ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم. يقول: تغابيت عن قومي فظنوا غباوة، بمفرق أغبانا حصن وتراب، ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذا علموا أني شهدت وغابوا. يقول: تغابيت عن قومي. ما معنى التغابي؟ يعني تكلف الغباء، اصطناع الغباء. لست غبيا ولكنني متغاب، يعني أظهر الغباء، أتكلف هيئة الغباء ولست غبيا. تغابيت عن قومي، كأنه قال تغافلت عن أفعالهم، تظاهرت بالغباء وبالجهل عنها. تغابيت عن قومي فظنوا غباوة. ظنوا غباوة هنا كأنه يعني هنا الظن هنا كأنه نصب مفعولين، ولكن حذف الأول لذات السياق عليه والاختصار، كقوله تغابيت عن قومي، يعني التقدير، فظنوا صنيعي غباوة، أو فظنوا تغابي غباوة، ظنوا تغافلي غباوة. ثم بدأ كلاما جديدا كأنه يلتفت عنهم التفاتة هكذا ويرد. كان من الممكن أن يجادل، يقول: لا، التغابي ليس هو الغباء. تعرفون طول النفس في الكلام. لا، هنا أول ما سيفعل سينزل في المستوى، سينزل في الجدال. لا، تغابيت عن قومي فظنوا غباوة. لو أنه نظر إلى نفسه أنهم اتهموه بالغباوة وكذا، لا، هو ينظر إلى أنكم أقل شأنا من أن تقدروا ما عندي، من تقدروا فعلي وصنيعي. فقال: بمفرق أغبانا حصن وتراب. المفرق يقال مفرق ومفرق، هو وسط الرأس، ويريد هنا ما هو أسفله، يعني مكان الدماغ. يقال الدماغ، العقل طبعا عند الحنفية في الدماغ، عند الجمهور في القلب، عضلة القلب، نعم، لكن عند الحنفية العقل في الدماغ في الداخل، يعني التفكير هنا. وهذا مشهور، هذا الحنفية، حتى يكون في الكتب الحنفية والأطباء يقولون العقل في الدماغ، نعم. فهو هنا، أما نقله قلب من واحد لو بيتكلم، أنت ممكن تشوف كل حاجة عايز تشوفها أصلا، نعم. تغابيت عن قومي فظنوا غباوة، بمفرق أغبانا حصن وترابه. تفضل. انظروا إلى هذه الجملة الإخبارية، هو يحكي لنا، يقول: تغابيت عن قومي فظنوا غباوة. خلاص انتهى الكلام، تغابيت عن قومي فظنوا صنيعي غباوة. فماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ كيف كان ردك؟ بمفرق أغبانا حصن وترابه. بس أغبانا، أغبى طرف فينا الذي هو أنتم، يعني حصن وتراب في عقولكم. وانظر إلى قوله بمفرق أغبانا حصن وتراب، وتقدير الكلام ماذا في الأصل؟ الحصى والتراب بمفرق أغبى. طبعا معروف المصوغات اللي بتبدأ بالنكرة، وأنه أن يكون الخبر جر ومجرور فيقدم. ولكن لماذا قدم الجر ومجرور؟ يعني ما الذي دفعك إلى هذا أصلا؟ الغرض بمفرق أغبانا، هذا هو الذي يريده، حصن وتراب. هل الذي يهمه الحصى والتراب؟ لو قال حصن وتراب بمفرق الغبي، لو مثلا جاز أن يقول وقال الحصى والتراب، أو الحصى والتراب، الحصى والتراب بمفرق الغبي، لو قال هذه الكلمة الحصى والتراب بمفرق الغبي، يتكلم عن ماذا؟ عن الغبي، ولكن كلاما إخباريا باردا عاديا جدا، وهو كأنه يريد منك أن تعلم ما الذي في رأسه. أما هنا فيريد أن يبين من هو الغبي أصلا فينا، بمفرق أغبانا حصن وتراب، كأنه لا يهم أن تسمع بعد ذلك بمفرق أغبانا ورق، بمفرق أغبانا جلود، بمفرق أغبانا أحذية، لا، بمفرق أغبانا. هو يريد أن يقدم ما فيه اتهام لهم بالغباء. تغابيت عن قومي فظنوا غباوة، ظنوا صنيعي غباوة. وهذه الجملة فيها غضب، بمفرق أغبانا، حصن وتراب، يعني أنتم أغبياء حتى لم تفهموا سكوتي وأنه حلم. ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذا علموا أني شهدت وغابوا. هذا بيت ممتلئ. كلمة حق معرفتي ما إعراب حق؟ ما إعراب حق؟ إيه؟ لا لا لا، منصوب على ماذا؟ ولو عرفوني حق معرفتي. طيب لا لا، لو قال ولو عرفوني معرفتي بهم سيكون ماذا؟ مفعول مطلق، صح؟ يبقى منصوب على المصدرية، صح؟ حق هنا منصوب على المصدرية لإضافته إلى المصدر، كأنه قال ولو عرفوني معرفتي، ولكنهم ألحقوا صفة بالمعرفة وعاملوها معاملة المصدر، فصار منصوبا على المصدر لاتصاله بالمصدر، وتغير الإعراب بعد ذلك وصارت معرفتي ماذا؟ مضاف إليه. نعم. ولو عرفوني حق معرفتي بهم، يعني ولو عرفوني المعرفة الحق، هذا هو معناه، ولو عرفوني المعرفة الحق، ولكنهم أضافوا الصفة إلى الموصوف. ولو عرفوني المعرفة الحق إذا علموا أني شهدت وغابوا. ما معنى شهدت هنا؟ أولا كلمة شهدت، طبعا درستم بلاغة معي، شهدت متعد أم لازم؟ شهدت على حسب المعنى، يعني لو معناه شهادة، يعني طيب لو جردناه من السياق شهدت لازم؟ لم تجردوه من السياق، لابد أن يكون متعدي. شهدت، شهدت هناك مشاهد لابد، كل شهود لابد، لكن ليس كل جلوس له مجلوس، مفيش معنى اسمه مجلوس. الفعل يصدق المشاهدة تقع في الخارج أم في الداخل؟ مشاهدة، هل تقع بدون مشاهد؟ لكن جلوس يقع بدون، ما فيش حاجة اسمها مجلوس، هو يكتسب صفة الجلوس في ذاته، صح؟ طيب المشي، هل هناك ممشي؟ لا، هناك مشى عليه، واضح؟ الحضور، ولذلك حتى اختلفوا، هناك كلام كثير في دخل، دخل الدارة، هل صفة الدخول تحدث في نفسه أم تحدث في الدار، وهل الدار مدخولة أم مدخول إليها؟ كلام كثير تفصيل وخلاف. لكن شهدت الفعل متعدي، لأننا جميعا نتفق أن هناك مشاهد، ولكنه هنا أراد ماذا؟ أراد الحضور، فأنزله منزلة اللازم، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون ماذا؟ هناك قطعا هناك معلوم، ولكن ليس مرادا في السياق. فكأن الفعل العلم يقع في الذات مع التجاهل التام عن الذي يقع عليه العلم. وقلنا هناك في دروس البلاغة فرق بين الفعل الذي ينزل منزلة اللازم، المتعدي الذي ينزل منزلة اللازم، وبين المحذوف الذي حذف مفعوله، محذوف المفعول، لأنك في حذف المفعول تحذف اختصارا للعلم به فقط، لكنك تقدره في الكلام. أما الذي ينزل منزلة اللازم لا تقدر الفعل أصلا. إذا علموا أني شهدت، شهدت ماذا؟ شهدت عندكم هناك في حلب وأنتم توشون بي عند سيف الدولة وغابوا. الدرس هنا عظيم جدا، إنه يعلمك من الذي يكون شاهدا بالفعل، ليس بالحضور وليس بالرؤية، وإنما بالعلم بالمعرفة. ولو عرفوني حق معرفتي بهم، لو عرفوني كما أعرفهم علموا أنني أنا الذي كنت موجودا في مجلس الوشاية وهم الذين كانوا غائبين، أنا بعلمي بمعرفتي كأنني حاضر معكم، وأنتم بجهلكم لستم موجودين أصلا، لستم حاضرين. ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذا علموا أني شهدت وغابوا. واضح؟ طيب بعد ذلك هنا هذا الكلام يولد سؤالا، انظر إلى كلمة علموا، سيتأكدون، لو فقط عرفوني حق معرفتي سيعلمون يقينا أنني أنا الذي شهدت وهم الذين غابوا. الكلام هنا على الوشاة، واضح؟ كلام على الوشاة واضح جدا، تغابيت عن قومي الذين يوشون بي. نعم، قلت لكم قضية الوشاية ظاهرة جدا في روميات أبي فراس، وهي التي يعلل بها أمر تأخير الفكاك، يعني 4 سنوات. لا، هناك شيء يدعم هذا كما قلت في شرح الرأية، أنه حينما خرج وقعت الحرب بينه وبين موالي سيف الدولة وأبنائه، نعم، وقتل فيها. كأنه يعلل هذا. طب ولماذا تسكت عليهم يا أبا فراس؟ أبو فراس هذا سبحان الله أنموذج للمتعالي فعلا، الذي يضر نفسه بالتعالي. طب أنت تعرفهم، لماذا سكت عنهم؟ وما كل فعال يجازى بفعله، وما كل قوال لدي يجابه. يعني هو في السجن لكن لن يرد عليه. وهذا يفسر ما في البقية الأخرى الطويلة التي سنشرحها إن شاء الله، حينما قال ماذا؟ رجال يذيعون العيوب وعندنا أمور لهم مخزونة ومعايب. لكن لماذا؟ لماذا لا تجاوب في هذه القصيدة؟ لماذا لا تقابلهم، تهددهم بهذه العيوب بنشرها؟ وما كل فعال يجازى بفعله، وما كل قوال لدي يجابه. هذا هو، ينبغي للإنسان أن يكون متعاليا حتى لو معه الحق، حتى لو يستطيع. بعض الناس بمجرد أن تنزل وتجيبهم حتى وأنت محق، هو المنتصر. انتهى. بمجرد أنك تنزل خلاص. في مثل مصري يقول إيه؟ بارد شوي، يقول عايز تهزأ الراجل صلت عليه 6، عايز تهزأ 6 صلت عليها عايش. يعني تريد أن تهين الرجل، صلت امرأة، هو هتشتم وهتعمل، هو هيجي يرد، كلمته محسوبة، هي كلمتها مش محسوبة. مش كل النساء طبعا، في نساء كلمتها محسوبة 100 رجل طبعا، لا لا، هي يعني في استثناءات كتير، كل قاعدة لا استثناء، استثني الكل كمان مش مشكلة. يجوز، أنا مش أبو فراس. لو جاء في الزمن نفعل مثلي. هي منظومة كاملة يا جماعة، الواحد مش هيبقى بطل في النص. هناك والمرأة كما يعاب الرجل إذا أجاب المرأة، تعاب المرأة إذا نزلت للطفل. فربما الطفل يذهب ويضربها ويجري وكذا، وهي لو عملت أي شيء يا شيخة ده أدبني، والولد فاهم إن هو بيهين أو كذا، واضح. خاصة إذا كان عقله أكبر من سنه يستطيع أن هو يهين المرأة. نعم. هناك من إذا أجبته انتصره. بشار بن برد كان يهجو جريرا. طب من اللي كان بيهجي اللي بيهجو جرير بن عطية؟ فرزدق، أصحاب ورثاه عندما مات، وقال أنا قربت منيتي. لما مات الفرزدق قال جرت عادة الله أنه إذا اقترن اثنان في شيء، في أي شيء، إذا ذهب أحدهما لحقه الآخر. وهو لما مات الفرزدق مات وراء على طول، كان يتهاجيان حتى يعاقبهما الحاكم، يعني يصلبهم يشدهم ويضرب فيهم، واضح. وكان الفرزدق كان هجاء أكثر من جرير، جرير مؤدب وعفيف، ولكنه يعني أقصد الهجاء بمعنى الإقذاع الشتم، إنما جرير كان آدب وكان متفوقا في الهجاء، لأن الهجاء كما قال أظن أبو عمرو بن العلاء يقول خير الهجاء ما لا تخشى أن تلقيه أو ما تلقيه على العذراء في خدرها. الهجاء الصح مش السب، ليس السب، الهجاء ليس الشتم، الهجاء هو فلان هذا كريم، نعم، بت عنده 3 أيام فقدم لي ماء وتمرا كثيرا. خلاص دمرك، هجاك، وقعت، واضح. فلا، أما الشتم يا حمار، كله عارف أني مش حمار، كله يعلم أنك غاضب، يا كذا يا كذا، لا، كله يعلم أنه ما فيش. ولذلك كان الفرزدق أفحش في السب، ولكن التاريخ قرر أن جريرا أتقن في الهجاء. الفرزدق لأن نسبه أعلى كان أتقن من جرير في الفخر، نعم. ولهذا قالوا الفرزدق أشعر خاصة وجرير أشعر عامة، يعني على المستوى العام جرير أتقن، أما على المستوى الخاص في خصوص الهجاء، خصوص الفخر، الفرزدق أعلى، واضح؟ فكان يتهاجيان. بشار بن برد أول المولدين هجى جريرا فلم يجبه جرير، لم يجبه، وظل يهجوه ولا يجبه، مفيش نص. هذا الكلام تجدونه في باب من رغب عن ملاحة، من تنزه عن ملاحة الشعراء أو عن إجابة الشعراء في أول كتاب العمدة لابن رشيق، وذكر أمثلة كثيرة. الزبرقان بن بدر تنزه عن الرد على الحطيئة وشكله لعمر، وعمر عقبه خلاص انتهى، واضح؟ مع أن الزبرقان ممكن يكون له كلام مع شعراء آخرين. فبشار بن برد يقول هكذا، بشار بن برد هو الذي قال، قال ما هجوته لأغلبه، إنما هجوته ليجيبني، ولو أجابني كنت أشعر الناس. لو وصلت أن جرير يرد علي في هجاء، ياريت ياريت جرير يرد علي، لكن جرير مجرد أن يرد عليه وينتصر انتصر البشار. هناك أناس لو أجبتهم أنت سقطت، هو خلاص انتصر. هو جرير القائل عرفنا فهجوناك، عرفنا فهجوتنا ولو عرفناك لهجوناك. جرير لا ما أحطش، لا ليه البشار؟ هو ما كلمش مع بشار أصلا على حد، كان حد الحاجة. لا أدري، لا أدري، لكن هو لم يجبه أساسا. وتجدون في هذا الباب في العمدة بن رشيق كثير من الشعراء هجوا من شعراء آخر لم يجيبوه، إنما هجوا منهم ليردوا عليه، خلاص يبقى ده فرص ده. إنما جرير كان يجيب عمر بن لجأ ويجيب الفرزدق، لا فحول. إنما أنت بشار، مع أن بشار فحل أيضا يعني، لكن فحل متأخر، فحل المولدين بعدهم، إنما لم يجبه. هذا هو معنى الكلام، وما كل فعال يجازى بفعله، وما كل قوال لدي يجاب. وانظر إلى بناء الكلمة، فعال على وزن فعال، لكن تعرف هنا في نفس المكان، وقوال يعني كثير القول، يعني لم يقل. ما الفرق بين كل فعال وكل فاعل وكل قوال وكل قائل؟ لا، ده حتى لو أكثرت، حتى لو أعدت كده من هنا لبكرة تفعل، ولا هتجازى على الفعل. أسئ، بالغ في الإساءة، أنت أقل شأنا. وما كل قوال لدي يجاب. انظروا أيضا نفس تكرار الأسلوب، تلاحظون القضية عند أبي فراس. بعد ذلك أنتم حينما تقرؤون كثيرا في شعر أبي فراس تسمعون أبياتا ربما لم تقرؤوها تتوقعون أنها لأبي فراس، تقولون فيها روح، أو لو لم تكن له تقولون فيها روح أبي فراس، واضح؟ وما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب. ثم مثل لهذا وقال ورب كلام، رب هذه للتكثير بالمناسبة، أكثر رب في الشعر القديم للتكثير، نحن نفهمه الآن التقليل، رب لا، رب عند القدماء أكثرها للتكثير، تكاد لا تأتي إلا للتكثير. ورب كلام يعني كثيرا ما، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. اللوح لوح وليس لوح، لوح، لوح الهجير هو الفراغ بين السماء والأرض، الفراغ هذا فراغ فوقك، والهجير هو وقت الهجير من الزوال يعني من وقت الظهيرة إلى العصر في شدة الصيف، هذا يسمى الهجير. فإضافة اللوح إلى الهجير هو إضافة ماذا؟ إضافة المكان أو هذا الفراغ إلى هذا الوقت. لوح الهجير يعني الوقت الذي فيه الهجير، الفراغ وقت الهجير، هذا هو. هذا هو الذباب يصوت، ذبابه. المعنى في هذا البيت أنك في هذا الوقت وأنت تسير ستسمع الذباب فوق، ولكن هذا أقصى ما ستسمع، ولن يحدث عندك، لن تحدث عندك ذرة التفات. ولذلك قال مر فوق مسامعي، المسامع جمع مسمع، والمسمع تطلق على الآلة، آلة السمع، وعلى ماذا؟ على السمع نفسه تطلق هنا المسامع، إما على السمع يعني مر فوق سمعي وهو نفس السمع، أو المسامع الأذن يعني. وربما كانت يعني كلمة فوق، مر فوق مسامعي، السياق سياق كلام، فتكون المسمع هنا هو الأذان أفضل. يقول ورب كلام يعني كثيرا ما مر الكلام فوق آذاني، ولكن هو مر كما لو كنت سائرا في الفلاه في وقت الهجير والعرق ومهتم براحلتي وكذا، وسمعت طنين الذباب في لوح الهجير في هذا الوقت، من يلتفت؟ نحن نعتاد أن نسمعه في هذا الوقت لسبب السكون، سكون الحياة في هذا الوقت، تسمع الذباب عادي. ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذبابه. ذباب، شوف التحقير والإهانة، وما كل فعال يجازى بفعله ولا كل قواد لديه جاف. طبعا هذا كلام مستحيل يقال لسيف الدولة، مستحيل. ورب كلام مر فوق، كل وشاية، كل هذا وشاية. ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذبابه. إلى الله أشكو أننا بمنازل، هنا هذا البيت لاذع جدا لسيف الدولة، تحكم في آسادهن كلابه. ليس سيف الدولة، ليس سيف الدولة، اللدع من جهة أخرى. لحظة، إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن. طبعا تحكم أصلها تتحكم وحذفت. نعم، إلى الله أشكو أننا بمنازل التي هي مساكننا في حلب، مساكننا في سوريا، تحكم في آسادهن كلابه. اللذع لسيف الدولة هنا ماذا؟ أنه جعل الكلاب تتحكم فيه، أثبت له أنه أسد، أنه من الأساد ومن الأشراف، ولكن تحكمت فيك كلاب. الرسالة هذه خاصة إلى سيف الدولة، ليست شعرا منشورا. ومكانته مكانة الابن فعلا، وقرأته الذين حضروا معي بالمحاضرة الماضية قرأت لهم، وأيضا الرائية قرأت لهم مكانة سيف الدولة. يعني ماذا قال أبو فراس في سيف الدولة قبل الأسر؟ هو أبوه، هو الذي رباه. فمن سعيد بن حمدان ولادته، يتكلم عن نفسه، فمن سعيد بن حمدان ولادته، ومن علي بن عبد الله سائره. ثم أخذ يمدحه في أبيات طويلة جدا إلى آخر القصيد، قبل أن يختم بأبيات قليلة للقاضي أبي الحسين الذي أرسل إليه. نعم، فهو فخر بنفسه في هذه القصيدة فخرا بسيف الدولة، أنا ابنه، أنا فلان ابنه، هو الذي رباني. ذكر أباه في شطر بيت، فمن سعيد بن حمدان ولادته. وحتى هناك بيت لا أذكره، يقول فقدت أبي صغيرا فكان أبي عود الكذا، لا أذكر البيت يعني. نعم، لحظة لحظة سأتي لهذا الاحتمال. فيقول إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلابه. الاستعارة هنا قوية جدا على الجملة والتفصيل، لأنه على الجملة نعم تحكم في آسادهن كلابه، صورة تحكم الحقيرين في العالين وفي الكرام. وعلى التفصيل سيف الدولة آساد والوشاة كلاب. طيب، والتحكم هو أفر الوشاية، يتحكمون فيك. يعني لو كانت المشكلة أن سيف الدولة يمتنع لأجل أنه يريد إخراج جميع المسلمين وكذا وكذا، هل ستجدون هذا الكلام موضع؟ اسأله موضعا. أنت تلومه على ماذا؟ ما كلاب وما آسادة، أنت تنشغل بوشاية عليك وليس لها أثر في بقائك في السجن. لا، هناك وشاية جعلته لا يخرجه من السجن. هناك احتمال يقول أننا بمنازل، يعني سجن الروم، تحكم في أسادهن الذي هو أنا كلابه الذين هم الروم. أولا رقم واحد، أبو فراس لا يشتم الروم، أبو فراس أصلا هم أخواله، وهو مدحهم في هذه القصيدة حينما قال وإن رجالا، لما عرضوا عليه البدل وهو رأس هذه القصيدة، قال وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم، ابن أخت الملك، وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. يعني أنت إذا استجبت إلى كلامهم فهناك هم كفء. الأتراك، هل يعني الأتراك؟ أتراك عندهم عرقية شديدة جدا جدا، فيهم تعاظم عالي. الأتراك فيهم، الروم فيهم تعاظم عالي جدا، يعني الإسلام يحد منه وما فيش فايدة فيهم عنجهية كما يقال عالية جدا. ومع ذلك عرضوا عليك وإن رجالا مبنهم كابن أختهم حريون يعني جديرون أن يقضى لهم ويهابوا. يعني ليس لك عذر، ليسوا حقيرين لترفض عرضهم. فعن أي عذر، هذا في نفس القصيدة، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. هذا شيء. الشيء الآخر، أبو فراس مش عيل، الروم لم تخطئ في حقه، هو أسير حرب. أنت بتتكلم في إيه؟ المشكلة الآن تربوية في زمننا أن البعض لا يعرف قانون ما يفعل. يعني أنت نازل ورايح علشان عايز توصل لفلان ده عايز يتعدم، ففلان ده عكشك كانت الغلبة ليه، فتبتدي تبكي أنك مظلوم. لو معروف أنت لو نلت هتعمل إيه؟ ما خلاص، ما هي كده، ما تبكيش بقى، استحمل. ده فكري، ده مذهبي. انت واضح مش عارف تعمل، انت عامل احتياط، كل حالة عندك لها ورقة. يعني انا هنزل، انا اتغلبت هس الظلم ويضطهدونا، انت عبيط، ما انت عارف كنت هتعمل ايه، ومعروف اللي في دماغك ايه، واللي بيحصل طبيعي جدا، طبيعي جدا. هو عارف انت عايز تعمل ايه لما تشيله، معروف انت عايز تعمل، اتعلمت خلاص، عرفت ان مش هينفع حتة الحط كده وورقه مش هينفع خلاص، عايز مثل ما توصلوش للحتة دي، واضح معروف هتعمل ايه. ها؟ بتعلموش صح؟ معروف هتعمل ايه، تقوم مشغل اسطوانة الايه، اسطوانة الظلم، ولنا بيموتونا بياخدونا من بيوتنا. طب ما انت كنت هتعمل كده. انت هي امم يدفع بعضها بعضا بس، ومفيش امة هتقوم بالترغيب وانك تخبي الايات القويه اللي في المصحف. مش انت عايز تقول انا دوله اسلاميه وانا كذا، اظهر كل القران، القران في صلب، وبعض الفقهاء اختلفوا في الصلب، بعض الفقهاء الاراء تقول انه يصلب حي، يتساب لحد ما يموت كده. انت متخيل لما امه تشوفه؟ يعني عارف ده فيها قصه تانية، انك تصلب واحد وتمنع امه توديها حتى لحد ما يموت، انت متخيل ده؟ دي كارثه. يعني في مآسي انسانيه في اقامه دوله عشان تطبق المصحف ده، معروف. خليك قادر بقى قد المستوى ده، انما مش هيعفي، مش هيعفو، مش هي مش هي يعني هيشفع للكلام ده، انك تصور المصحف بجلد بامبي وجنبه شمعه وسبحه بتبرق وضوء خافت. حبيبي المصحف ده فيه حاجات كبيره جدا، في حاجات بلاوي بالنسبه لنا، عرفنا بلاوي، هي بلاوي، في حاجات كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مش قد الكلام ده. ما تك خلاص، ما تسكت، زمنك جه، مش قادر انك تعمل كده، خليك رجوله، انا مستضعف بس خلاص، وهيجي يوم، يجي في حياتي ما جاش في حياتي، بس اللي بيجي يومه بيفرم. تدافع الامم مش شغل، مش كلام مكابيلي، مكابيلي صح في الامور دي، الامم بيدفع بعضها بعضا، العقائد بتتضارب مع العقائد اللي بيقول الله واحد غير يقول الله ثلاثه، منتهية، مش هيتفقوا. اعمل مناسبات، خش لهم كنيستهم، اطلع اقعد في الجامع. الرجولة انك تعرف عقيدتك وعقيدته وتعيشوا مع بعض في مكان واحد غير بتضحكوا على بعض بس، مش رجولة تعتدي عليه، ومش رجولة في نفس الوقت انك تروح تقول له انت اخويا حبيبي، احنا مفيش فرق بيننا. ازاي مفيش فرق يا ابني؟ انت تكفر بالكلمة دي؟ يكفر. ازاي مفيش فرق؟ ده في ابو الفرق، في فرق ايه؟ ده فرق اتنين اثنين من ثلاثة، مش واحد حتى، لا اثنين. لا، في فرق كبير جدا طبعا طبعا، بدون كلام. الأخلاق والمروءة متعلقة بالمسالمة، إنك يسلم منك ويسلم من شرك خلاص، إنما مش تقول إنك تخبي عنه الحقيقة، ده أنت ما طلبت أموره إنك تقول له بيها. أبو فراس هنا فين؟ في كنا فين يا موضع؟ إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب. أبو فراس لم يكن يلوم الروم على لم يفعلوا شيء يلوموا عليه أصلا، بالعكس ده عرضه أنه هو يخد. أنت كنت في حرب معاهم، سواء مسكوك مع عملية صيد أو مسكوك في حرب أو كذا، أنت أصلا بتقتلهم، واضح، وبتقتل فيهم وبتأسر وبتعمل وبتمن زي ما جت في الرأية وبتمن عليهم وكذا، فهم ما عملوش معاك حق غلط، مش هيعيط هنا انا مظلوم. لا، الاسير ما يقولش انا مظلوم، الاسير في موضع طبيعي، واضح ازاي؟ زي عنتر ما قال واذا حملت على الكريهه لم اقل بعد الكريهه ليتني لم افعلي. هينفع عنتر بعد كده؟ بص بيضطهدونا في الحرب، ينفع أن ترى رعاية تعمل قصيدة بكائية اضطهدوني في الحرب؟ أنت بتحاربهم، أنت على نفس، أنت في نفس المستوى، أنت مش مدني راح عمل فيك، أنت كنت، أنت إذا ما كنتش عارف أنت بتعمل إيه، أنت كنت نازل عارف أنت هتعمل إيه بعد كده، ما ربنا ما يسر لكش حاجة زي كده ويسر له هو الغلبة، فعمل فيك أو عمل اللي أو بيصفيك عشان ما يجيش وقت تعمل كده، ده مضاد طبيعي. كلك انت ما عملتش ده في الاول، دي مشكلتك انت. يعني انت هل كان صح تعمل في الاول؟ هي تدافع امم، الامم بتدفع بعضها، المستضعف يلم نفسه، بس هو ده المعروف، عيش في خندق اتكتب عليك كده، لكن ما تبدلش بقى، ما تجيش بقى تنشر دعوتك بشكل تاني فتقص كلام وتقص، هم عارفينك بتقص وعارفينك بتأول وعارفينك بتستعبط وعارفين انك هتغير الكلام ده وترجع تاني يوم ما يحصل اي لك اي حتة تمكين صغننة كده، عارفين، فخلاص خليك من الاول كده واضح بدل ما تنفر الناس من انك دينك دين كذب وكذا، واضح؟ ما قلناش حاجة غلط، قصدي ان المناف دي هو في المنزل اللي هو فيه دلوقتي، الوضع اللي هو في الاسر ماشي، الروم هنا مش كلاب ولا حاجه، لا لا يا احمد، لا لا اسمع اسمع، لا لا بمنازل دي متعلقه، طب الجرو المجرور متعلقه بايه هنا؟ لا هنا اننا بمنازل، الجار الجار المجرور بمنازل متعلقه بايه؟ على الخلاف بفعل او باسم، يعني اننا كائنون قائمون او نقيم، كائنون او نكون، هو مين؟ هو شخص، شخص او هو واهله كمان، منزله بمنازل، وضعه فين او ظل المنزله او ظل، يعني انت تتخيل السياق، مش منزله قصدي، وضعه وضع هذا غير، لا لا يدعمه السياق اصلا، وهو بمنازل بحكم انها انه نازل فيها، الاسر الاستثناء، الى الله اشكو اننا بمنازل، هو يصور لك حاله مع الوشاة الذين هم من اهل بلده، وقد علموا اني شهدت وغابوا، لعلموا اني شهدت وغابوا او اذا علموا المنزل الطبيعي بتاعه، مش هيقول الكلام ده، يعني لو هو في الوضع الطبيعي بتاعه وهو قاعد في بلده وقاعد، يعني لم يشعر بالوشايه، شايف كده، انا قصدي ان هو ده لازم، ثم تكون يعني المنازل تكون السجن او الديار التركيه، ثم تكون الاسد والكلاب هم سيف الدوله والوشاه، لا الاسد هو برضه والكلاب هم الوشاه، يعني الكلاب هم، يعني لحظه لحظه، يعني هم يتحكمون فيه، التحكم مش ليس واردا عن طريق الوشاه، التحكم عن طريق الوشاه، يعني الى الله اشكو اننا بمنازل تحكم في اسادهن، كلاب الكلاب اللي راحوا وشوا في اسادهن، كلابه الكلاب اللي راحوا وشوا، هي وارده لكن بعيده، لا لان التحكم لا، لا كلمه تحكم لا تدعمني هنا هذا المقام، دي اللي هتربط المعنى كله كفيتي بارامج، واخوكم يتكلم كلام منطقي لحد كبير، يقول الى الله اشكو اننا بمنازل تحكم في اسادي اسادهن، اساد هذه الاماكن كلاب، لكن لحظه، هل كلمه اسادهن يعني اساد الاماكن اساد المنازل، هل هو من اساد هذه المنازل؟ بس هو يعني اصلا دوت مش منزل ابو التراس الحقيقي، يعني هو مسجون، ما هو ده كلمه اسادهن، هناك اضافه، ايوه المنزل هو منزله الطبيعي، مش هقول الكلام، لا لا لا لحظه، كلمه منازل كما تقول اختنا، كلمه منازل لا تليق باضافه بالاساد، يعني هو اساد هذه المنازل، هذا يدل، لا ليس اساد الروم، منازل كلمه منازل يعني حلول، يعني اقامه، فهل هو اصبح اسد هذا المكان على المعنى الاصلي؟ هو هيحدث بس بتكلف، هو ايه معنى ان انا اقول وانا في بيتي الكلاب بتتحكم، هو الفكره السالفه عامل مشكله الفكره كلمه اننا كائنين بمنازل، هذا باعتبار المستقر واعتبار الغالب، وليس انه اين انا الان، مش قصدي كده، قصدي ايه علاقه بقى، انا ما كناش على فكره الصفحه بتكلم ان هو ايه علاقه ان هو يقول وانا في منزلي في حلق الأساد تتحكم فيه، الكلاب تتحكم فيه، ولا أساد؟ لا لا الأساد تتحكم في سيف الدولة، الكلاب تتحكم في سيف الدولة، إلى الله أشكو أننا، لأن هم منعوه من الإخراج وشو بيه، إلى الله أشكو أننا، يعني نحن إقامتنا كائنة أو تكون على الخلاف، تقدر فعل أو تقدر اسم، كائنة أو تكون بمنازل، هذه المنازل تتحكم في أسادهن كلابه، صعب جدا تطلقه على سجنه. هو ليس مستصحبا أنه مقيم في هذا المكان، لا يصدق على السجن أنه منزل، وأننا بمنازل. هو يشكو من قضية أعم، لاحظ أن كل بيت يشبه الحكمة. إذا دخل في الحكمة ابتعد عن الألفاظ الخاصة، واضح؟ وبدأ في الكلام إلى الله الكلام على العام، الحكمة تميل إلى التعميم. إلى الله أشكو أننا بمنازل، يعني حاله العامة، الحال العام. كذلك لما قال وما كل فعال ورب كلام وكذا وتغبيت، شوف تغبيت عن قومي، واضح؟ لما يقول إلى الله أشكو أننا بمنازل، يعني يشكو الله في حالة معينة، لا يشكو الله حالة مستقرة، حالة كبيرة. هذه الحالة أكبر من نزوله المؤقت في السجن. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في أسادهن كلابه، يعني هي مستقرة على هذا الحال، وليس أنه إن حالة السجن حالة طارئة. نفسه وعلى عشيرته، على القوم. الكلام هو الآن يشتكي من حالة القوم، الشكاية المصرية بتاعتنا لكل حاجة، إحنا والشعب المصري كذا، وحالة حادثة معينة هو عمال يكلم ويعمم وكذا، اعتدنا على هذا. نفس الكلام بالضبط، إلى الله أشكو أننا نحن بمنازل. الآن هو بعيد عن الروم، يتكلم عن حاله مع قومه. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في أسادهن كلابه. كلمة منازل تأبى هذا التفسير الخاص، وأنها تكون السجن، وأننا كذلك. وتحكم في أسادهن، أسادهن عن المنازل، هل هو صار أساد هذه الأماكن؟ وعمم أساد، يعني هل في مسجون غيره في القضية دي؟ حالة فردية. تحكم في أسادهن كلابه، ثم تتحكم كذلك. هذا التحكم فيه معنى المباشرة، وهذا أليق بعلاقة الوشاة مع سيف الدولة، ليس بتأثيرهم على أبي فراس، لكن تظهر في الضرر، تضر أسادهن كلابه مثلا. لكن تحكم في المصير بتاعه، ومصيره إلا حكم فيه. كل هذا يأتي بتأويل بعيد. حضرتك أقرب على شان تروغوا إلى الواسين النهاية من كثر مباشرتهم لهم. المباشرة فعلا حصلة من سيف الدولة وبين الكلاب أكتر. أنا بكرههم عشان عملوا كده. يعني كلام الأستاذ أحمد مفيد، بس لو إن أبو فراس أصلا يعني أسر في معركة، هو بيدافع فيها عن أرضه الحقيقية، فهو أصلا في مكان ده أرضه، هو بيدافع فيه بالضبط. لو قيل في السياسة هي قصدها إن كلمة منازل مش ماشية مع السجن في تركيا، وأسادهن إضافت في الاختصاص، يعني أساد هذه الأماكن، حتى لو إقامة مؤقتة مش هتمشي هنا، إن هو يكون أسادهن، ومش ماشية في الآخر مع القالب الحكمة العام اللي هو بيتكلم بالعموميات. طيب طبعاً أنني بمنزل، لو كنت مع السجن ممكن بمنزل مش منازل لها عامة، ومع ذلك هتطلع لك كلمة أسادهن أو أساده، هتعمل مشكلة برضه. هو مش ناسب نفسه للمكان، وهو عمره ما هيقول على نفسه ان في حد بيحكم، يعني التحكم هنا، التحكم دي مشكله. التحكم، التحكم كلمه تحكم داخله في عموم التاثير، لكن اللائق في الوشاة في التحكم ان يكون من الوشاة لسيف الدوله، لان يوجد تاثير مباشر. انما مع ابي فراس هناك تاثير اعم ابعد، هو الاثر المترتب على الوشايه، ولا يصدق عليهم أنهم يتحكمون فيه. وهتقدر بقى تحكموا في مصيرهن، مصير الآساد. بعد تمر الليالي، بدأ هنا موجة جديدة. شوف، بدأ موجة جديدة. الموجة الثانية، هو انتهى خلاص، انتهى من الكلام. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلابه. الموجة التي شكى فيها وتألم قليلا، ولكنه عاند وأظهر قوته وثباته، ولذع الوشاة، بل سب الوشاة ولذع سيف الدولة، كل هذا انتهى منه. وبدأ الآن في الموجة الثانية، هذه الموجة التي يبكي فيها على نفسه. خلاص انفصل عن الوشاة، انفصل عن سيف الدولة، نظر إلى حال نفسه، فقال تمر الليالي، ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جنابه. المعتفون، المعتفي هو الذي يطلب المعروف، هذا هو يطلب المعروف الذي يحدث منه أن يطلب، وهذا يفرق بين الشطر الأول والثاني، وأنه ليس تكرارا. تمر الليالي ليس للنفع موضع، النفع هنا عام، لدي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جنابه. الجناب هو الجهة التي يلجأ إليها، الجهة التي يلجأ إليها. كل شخص جنابك، جنابك يعني جانبك، يعني إجارتك لي، يعني أنت جناب، أنت الجهة التي ألجأ إليها في جنب الله، يعني في جهة الله. واضح؟ يخوف حد يفسر الجنب بحاجة تانية، فسروها هر اسود ناس دي تعدم مش ممكن، ناس دي عجيبة والله العظيم عجيبة، أقسم بالله العظيم ليس معي لي معهم عداء في قضية أسماء وصفات ولا قضية شيوخ ولا أي شيء، لخلاف الإخوة الأشاعرة وصوفية وسلفيين ماليش علاقة، بس هم أبوا إلا أن تكون عداوة. خلاص، فكر، طريقة، جرأة مع غباء شديد جدا، جرأة مع غباء مش ممكن، مع أنهم في الحقيقة في الظاهر هم أديان بالمناسبة، يعني النقاب واللحية وكذا هذا دين، هذا دين واضح، هم أديان في الظاهر، لكن هم أساؤوا لهذه الجهة، يعني مش ممكن غباهم، هم طفرة في التاريخ وسينتهوا، مش ممكن، يعني مش ممكن يستمروا، صعب تفكير بهذه الطريقة، صعب صعب جدا. يعني جنب الله يعني جنب، قرأتها؟ أعوذ بالله، ايه ده، ايه ده، ده انا اذهب فراس عن كده، مش الله فقط، انا اذهب فراس عن كده، مش ممكن. بعدين البعض يقول انت لا تحكم بانصاف وتحكم بكذا، انا لازم انصفك على طول الطريق، ولما انقدك تقول لا تحكم بانصاف، يعني يقول محمد رشيد منصف وكذا، لأني أنا في وقفت بجانبك في أشياء وجدت أنك مظلوم فيها وأنك بالفعل يتحامل عليك فيها، لكن لما أنتقدك تقول خلاص يعني أنت تتحامل وأنت أنا مش خدام عندك، يعني أنا قالت إنصاف معك، لا أنا أنصف براحتي، لكن أنت هو عايزينه بس شغله عند الإنصاف، أما يجي معانا إنصاف معانا ضدنا شغل ضده، كل الفرق ماشية كده للأسف. تمر الليالي ليس للنفع موضع. طيب صاحب الشعور، من يعرب جملة ليس على التفصيل، موضع جملة، محل جملة ليس للنفع موضع؟ حال من مر الليالي، تمر الليالي والحال أنه ليس للنفع موضع فيها لدي، يعني ولا للمعتفين جنابه. يعجبني هنا أنه أتى في الشطرين أو أتى في الموضعين بالنوعين للمنفعة، أتى بالنفع الذي يبادر به، هو نفع يأتي هو به، وأتى بالنفع حينما يطلب منه، ولا للمعتفين جنابه، يعني ليس، وانظر، ولا للمعتفين جنابه، يعني أي جناب، يعني لا جناب للمعتفين، خلاص لماذا أنا كنت جنابه، خلاص الآن ليس للمعتفين جنابه. تمر الليالي ليس للنفع موضع، أصل الكلام ليس موضع للنفع لكنه قدم للنفع. الآن لا أخفى عليكم هذا الإجراء، ليس الصواب أن نقول في كل شيء، وإنما أفتح الباب لدي، أبو فراس يظهر في هذه الحروف، ليس للنفع موضع لدي، كأنه يفعل شيئين، يظهر أنه يبكي على نفسه فعلا ولا ينفي ولا يسفه، وفي نفس الوقت لا، للنفع موضع عند سيف الدولة. ولذلك قال في نفس هذه القصيدة بعد قليل ماذا قال؟ قال وما أدعي ما يعلم الله غيره، يعني كأنك لا تفهم مني من هذا الثناء على نفسي، لا تفهم مني أن الذين يقصدون لن يقصدوه. كان قديما في العرب معروف فلان هذا يقصد، في الجاهلية كان هرب بن سنان وحارث بن عوف معروف، وحاتم الطائي هذا جدي كان يقصد الشخص في النوازل. النوازل الآن ليست شديدة، لماذا؟ لأن الشخص يعيش بها إما يعيش بها وإما يعيش بدونها. أما قديما فالعرب كانوا متكيفين مع البيئة، يأتي الشتاء ريح الشمال يجف الزرع، يجف الضرع تبعا للزرع، كذا كذا، الكثير من الحيوانات يتلف يموت خلاص كله ينتهي. الغني إذا كان كريما أصيلا ذو إذا حسب ونسب هو الذي يكرم الناس وكذا وكذا، وهناك كرام من شعراء كزهير بن أبي سلمة يمدحونه على هذا تقديرا له، لا رجاء يعني لما عنده، واضح؟ فكذلك هنا أبو فراس ينبه بعد ذلك ويقول: وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحابه، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهابه. يعني الذين كانوا يقصدونني نعم سيفتقدونني، لكن ربما يقصدون سيف الدولة. كأنه تدارك نفسه، أراد أن يمحو الفخر الزائد هنا، وكأنه يعني يبعد كذلك سيف الدولة عن هذه الصفات. وما أدعي ما يعلم الله غيره، يعني لن أقول شيئا الله يكذبني فيه. نعم. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جنابه، الذين يطلبون المعروف يعني يطلبون منه، أما هنا فالنفع يبادر به. ولا شد لي، هنا في هذه الأبيات سيفخر أولا بشيئين هما فخر العرب جميعا. العربي بماذا يفخر؟ يفخر بعطائه وبحمله الناس في النوازل، ويفخر بالحروب بالقتال. أبو فراس هنا سيفخر بهذا، ثم سيفخر بشيء ممزوج من الشيئين سيأتي، وهو قضية يصب في قضية الأمانة وعدم الغدر. يقول: تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جنابه، ولا شد لي سرج على ظهر سابح، ولا ضربت لي بالعراء قباب. هذا البيت مبني على الكناية، يقول: ولا شد لي سرج، السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، سابح يعني فرس سابح. الفرس عند العرب طبعا هنا كما يقولون استغنى بالصفة عن الموصوف، فحذف الموصوف وأبقى الصفة لدلالة الصفة عليها. ماشي. كلمة سابح هنا العرب اعتادوا أن يعبروا عن هذا من عند امرئ القيس حينما قال في المعلقة: مسح إذا ما السابحات على الونا أثنى غبارا بالكديد المركل. الحصان إذا بلغ من السرعة جريا شديدا، بلغ فيه يعني مرتبة عليه أو طريقة معينة، يكون كأنه يسبح، تكون قدمه كما يقولون تلمس الأرض تحلة يمين، يعني تلمسها تحلة يمين، يعني أنت بتلمسها عشان حالف بس، لكن الأصل أنت مش لمسها، كأنه يسبح خلاص، أصبحت الأقدام تمتد وترجع إلى الوراء وكذا، وكأنه يسبح خلاص، هو يسبح لا يبذل جهدا، لا يتكئ عليها رأسيا، هو يسبح خلاص، الهواء صار مسبحا له. ولا شد لي سرج على ظهر سابح، يعني على ظهر حصان يبلغ من جريه وإقدامه وفي الكر يبلغ أن يكون سابحا. ولا ضربت لي بالعراء قبابه، العراء هي الفلوات الصحاري، قبابه جمع قبة وهي الخيمة. الشطر الأول كناية عن المعركة والهجوم، لحظة الهجوم. الشطر الثاني كناية عن الارتحال الطويل إلى المعركة والإصرار عليها. يقول: ولا ضربت لي بالعراء قبابه، قد يقول بعضهم قد تضرب له لأجل الصيد والمتعة وكذا، أقول السياق يأباه، ولا حج لي هنا إلا السياق، وإلا ولا ضربت لي بالعراء قبابه. قباب امرئ القيس معروف في الصحراء وفي الصيد وكذا. ماذا قال في القافية؟ فقال ألا في الآخر، من يحفظ القافية؟ قال: نعم صباحا يا ربع وانطقي. قصيدة 30 في ديوانه، حينما قال: البيت الذي فيه فخبوا علينا كل كل ماذا؟ فخبوا علينا كل ثوب أظن، لا أذكر. نعم. طيب، المهم القباب هي الخيام، تضرب في الصحراء و يعني يستظل بها ويستروح فيها وكذا، ثم يستمر المسير. فالبيت هذا مبني على الكناية التي هي ما؟ من يعرف الكناية؟ دلالة بماذا على ماذا؟ الدلالة بماذا على ماذا؟ الدلالة باللازم على الملزوم، يعني الهجوم في الحرب يلزم منه ركوب الخيل فهو لازم، الهجرة إلى الحرب يلزم منه ضرب القباب في الصحاري، ضرب الخيام. فهو يتحسر على هذه الأشياء، يقول: كيف لا أفعل؟ هكذا كان شأن العرب، القتال بالنسبة إليهم لم يكن كرها خالصا، يعني لا، هو شرف، هو كره أن يتركه كذلك، كما قال المتنبي حينما كان في مصر ولم يرقه المكوث في مصر. متنبي حتى وهو في العراق كان بدويا، ولهذا حتى حينما سافر إلى آل بويه لم يحبه أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي رجل طبعا شيعي وثياب فارس أهل فارس ويتحلى وكذا، أما أبو فراس كان بدويا وكان يلبس اللباس البدوي حتى وهو في بلاد فارس. المتنبي واضح. فالمتنبي حينما أتى في مصر جو مصر لم يعجبه، المكوث في مصر، حتى وبعد ذلك أراد أن طبعا منعه كفور الإخشيدي من السفر، فتسلل وهرب، فكان تصاحب على اثنين في مصر فلاماه أحباه وكذا، فلاماه على السفر فقال ملومكما، يعني من تلومانه، ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لفام، فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام. حتى فيها يقول هو أصابه المرض وهو في مصر، فأتى له الطبيب فيقول، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. أنا مش ينفعش أقيم هنا، الوخام والجو والرطوبة، هو عايز صحراء وعايز رمل، عايز يخرج الجو الصحراوي واضح. فعلى هذا يبكي أبو فراس مسجون. أبو فراس يعلم كيف هو السجن، يعني لن يخرج من سجن إلى سجن، هو سيخرج إلى غزوات ويخرج إلى كذا. ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربت لي بالعرائق باب. طيب استريحوا حتى أكتب الأبيات. يقول ولا برقت لي في اللقاء قواطع ولا لمعت لي في الحروب حراب. إذا وجدتم خلافا عن النسخة التي معكم نبهوني، إذا وجدتم أي خطأ أو كذا. أحد معه النسخة صحيح؟ طيب أقول ولا برقت لي في اللقاء قواطع. برقت هو البرق، هو اللمعان الشديد، والقواطع السيوف. ولا لمعت، اللمعان مطلق اللمعان، ولا لمعت لي في الحروب حراب. حراب جمع الحرب المعروف، رمح أو كالرمح. يقول ولا برقت لي، كما قال ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربت لي بالعرائق باب، كذلك يقول هنا وبني هذا البيت على الكناية، كذلك هذا البيت يبنى على الكناية. ويقول ولا برقت لي في اللقاء قواطع ولا لمعت لي في الحروب حراب. طبعا واضح أيضا كذلك ما قلت لكم، المقابلة بين الأسلوب الواحد في شطرين صح؟ ولا برقت لي في اللقاء قواطع ولا لمعت لي في الحروب حراب. هذا البيت فيه جناس خفي، أين؟ من يعرف؟ من يعرف حتى أشرب؟ هذا البيت فيه جناس خفي في الشطرين. صح؟ يخطف بعض كده. ها؟ يعني ولا برقت. صح؟ أسلوبه. ها؟ أسلوبه. أنا أتكلم عن جناس خفيف خفي. لا، أنا أتكلم عن الجناس في كل شطر، جناسان مختلفان. أتكلم عن جناس في داخل الشطر الواحد. أيوة، حروب وحراب، ثم برقت في اللقاء قواطع. القاف مسيطرة، قلت جناس خفيف، صوت خفيف، قد لا يعد جناسا أصلا. برقت لي في اللقاء قواطع لمعت لي في الحروب حراب. الحروب حراب مفهوم. طب ولمعت، العين حرف حلق أيضا، لمعت حروب حراب أبعد نعم، لكن لا تستبعد أنه قصدها. طيب هنا سؤال، لماذا أتى بالبرق هنا وأتى باللمعان هنا؟ كلاهما من حديدة وحديدة بيضاء، واللمعان يعني انعكاس الضوء حادث في كليهما، لماذا برقت هنا ولمعت هناك؟ الجزء اللي بيبرق أكتر. لا لا لا. هو السيف حركته سريعة فلمعانه برق. الحربة إما أنها يصد بها في الصف الأول أو يطعن بها عن بعد، فما يظهر منها لمعان وليس برق، لمعان مستقر وليس برق. أنت تجدها تلمع وتركز عليها ثوان ربما وهي تلمع، أما السيف يبرق، مفيش فرصة، لا تجد وقتا في السيف تنظر إليه إلا عند عنترة لما قال ولقد ذكرتك والرمال، عنده السيف ماشي بالبطيء قوي الأجزاء الثانية يعني، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارقي. شوف جعل فمه هو السريع والسيف بيلمع، يعني هو ثابت كده. طب انت في يعني انت في الحرب شفت السيف واقف كده؟ انا كسمايل يعني. هو بالضبط، هو عاش اللحظة دي. لو كان البيت له يعني، هو بيت بينسب للمعلق بس من غير رواية الأصمعي، ومشهور طبعا نسبته لي. لو هو يقول لمعت، إذا هو يرى السيف ثابتا في الهواء، إنما فمها هي برقة، ابتسامة سريعة وملحقش يكمل يوصل، يعني المفروض العكس، واضح؟ نعم. فاللمعان مدته أطول، أنت ترى لمعان، أنا الشيء ده بيلمع ثابت، أكرة الباب دي بتلمع أهي، ده لمعان. بتبرق؟ لا. متى تبرق؟ لو أنها الآن حركها فجاءت في زاوية ضوئية معينة فومضت برقت. السيوف تبرق، الحراب تلمع، ولهذا لا يمكن أن نقول هنا أتى بالبرق فقط لأجل القاف مع اللقاء والقواطع. شوف الكلام، يعني البعض يقول أتى بالبرق وأتى باللقاء بدل الحرب. لا، شيء آخر أثبت لكم به هذا. كلمة اللقاء أخص من الحرب، اللقاء هي وقت اللقاء. كلمة الحرب تطلق على كل الحال حتى وهم ثابتون قبل أن يلتقوا، فالسيوف برقت في اللقاء، والحروب لمعت في الحراب، لمعت في الحروب، ومع ذلك التقت القافات هنا والتقت الحياه حروف الحلقية هنا. ولا يمكن أبدا في نظري أن يقال إنه فقط جمع لأجل الجناس، لا أحبه هذا القول، يعني أستبعده، وأستبعده على مثل أبي فراس. نعم. طبعا ما زال إذن الكلام كان على الكرم في الأول، على النفع وجناب المعتفين. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب. نمير وعامر وكعب وكلاب أسماء قبائل. نعم، يعني يذكر أن أهل هذه القبائل كانوا يلجؤون إليه في اللوازل وكذا وكذا. العلات هي قلة المال وضيق العيش، كما قال زهير بن أبي سلمة يمدح هرم بن سنان، قال إن تلقى يوما على علاته هرما، يعني إن لقيته وهو في ضيق عيش وليس معه مال وكذا، قال إن تلقى اليوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، يعني سيكون لينا خلوقا كذا كذا كذا، إذا سيعطيك هذا إلا إذا لم يعطيك المال لأنه ليس معه. فهذا معنى فلان على علاته، هذا أسلوب مندثر ليس موجود. إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقه. الذي أوقفني في نص هذا البيت طبعا معناه واضح، الشيء الوحيد الذي أوقفني في تركيبه هو فصله وكلابه. حد شربت بكلاب؟ حد شربت بكلاب التانيين؟ نعم، دي قبيلة، ولكن بيسبهم ما ينفعش، لكن هيقع خلاص في راسه، مش هينفع لو بيسبوهم هنا. طيب، ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلابه. من يذكر أساليب القصر البلاغة؟ وكيف قلنا ما الفرق بين نعبدك وإياك نعبد؟ إياك نعبد اختصار العبادة على ربنا، يعني نعبدك ونعبد معك إياك. وقلت لكم بعض الأدوات بتكون محبس. لماذا محبس؟ للمعنى، خلاص ما ينفعش، يعني إياك نعبد ما ينفعش بعد نعبد تأتي بشيء آخر. ولكنه هنا لم يقل، لم يأتي بهذا الحبس، وإنما قال ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلابه. قوله وكلابه كأنه أعطاني إشارة إلى أنه لم يقصد الحصر هنا، كأنه هكذا قال: ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتي، يعني علاتي الهاء تعود على كل هذه القبائل. ستذكر أيامي نمير نمير وعامر وكعب على علاتها وكلابه وكل من أتذكر. رأيتم؟ انتبهت؟ إياك أن تظن أنه لأجل القافية. لو قال ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب وكلاب على علاتها وختم بأي شيء، ربما أتوهم يعني، أو على الأقل أنا فهمت إمكان الزيادة، لكنه قال لي هناك مرتبة أخرى زد، وأعطيتك نموذجا للزيادة. هكذا أنا أشعرت، هكذا تكلم. ستذكر، طبعا تكلم في ذهني، هو يكتب، هو كان في السجن، يقول: ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلابه وزود وزد. واضح؟ نعم. في تحتمل معنى ان هم ثلاث قبائل دول يعني كانوا اكثر عدة من كلاب. كل شيء يحكمه السياق. هل ترى انه في بيان اية هذه القبائل زادت علتها؟ او يعني يساعدهم بشيء تاني غير اللي هم يعني هو بيكون ليهم سند في العيال فقط. هو يذكر ذكر الأيام، كل شيء يلجأ فيه إلى السياق. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلابه. أخوكم يريد أن يقول أن قوله وكلابه كأنه فيه خصوصية لقبيلة كلاب، لولي كلاب. يكون ماذا مثلا؟ لو هي أعلى شأنا فممكن نقول هي أعلى شأنا منه. لو أعلى شأنا يقول له وأضف كلاب. صح، ممكن. صح صح صح، صحيح صحيح. ثواني. طيب، ممكن وارد، صحيح. وكعب على، لكن يحتاج الى معرفه بالقبائل. هل كلاب اعلى من هذه القبائل، او هل هناك خصوصيه لكلاب؟ هل اذا تتبعنا تاريخ بني تغلب مع كلاب سنجد فيها خصوصية أكثر في التعامل؟ نبحث. لا، حتى كمان فبك الطرف إنها من غير فلا كعب بلقطة ولا كلاب. ما هو ده يدل على أن كعب وكلاب عاليتين، عاليتان. نعم. مثلاً هو جمع نمير وعامر وكعب على علتها وكلاب ده تعلة، ده سيكون أضعف لأنه تدرج من الأعلى للأضعف، ما لهاش أي فايدة. لأن كده هتهمه في القافية. طب ده بتاع عشان القافية. في سياق الشاعر يحط، في سياق الشاعر يحط، يعني قصدي لو هما اعلى فما هو عشان في موضع هجاء. بس تقصد ان كلاب اعلى؟ نمير اعلى، نمير اعلى من كعب وكلاب، بس هو لما حط عليه قال كده يعني. إذن فماذا ترى من تقديمي، من تأخير كلاب؟ فكروا فيها. وارد وكلابه الذي بدا لي لو وقع التساوي، او لو ان التفاوت ليس هو المؤثر الذي يقع لي، انه يخبرني كانه تذكر ايضا بعد ان ذكر عددا من القبائل وذكر الحكم، تذكر كانه يقول لك انا ربما انسى غيرها، يعني وكلاب ايضا، يعني زد، كانه تذكر بعد ان ذكر الحكم، يعني لها مناوره شعريه. لماذا انا الجار؟ الجار يعني المجير. أنا الجار لا زادي بطيء عليهم ولا دون مالي للحوادث باب. يقول أنا الجار، الجار يعني المجير، هو الذي يلجأ إليه. لا زادي بطيء عليهم، نفس الكلام في النفع، تمر الليالي ليس للنفع موضع، تذكرون؟ لا زادي بطيء عليهم يعني الذي يبادر به، ولا دون مالي للحوادث باب يعني إذا أتوا، فهذا هو ماذا؟ المعتفون. لدي ولا للمعتفين جنابه. ذكر أيضا هنا الصورتين، الصورة التي هو يبادر فيها بالإكرام، والصورة التي يطلب فيها هو للإكرام. واضح؟ ولكن الذي لفت نظري في هذا البيت ماذا قال؟ أنا أنظر دائما ما الذي يبكي عليه الشاعر، ما الذي يدير كلامه عليه، ودققوا في الألفاظ. يقول لا زادي بطيء عليهم، نفى البطء، لم يقل لا زادي ممنع عنهم أو ممتنع عنهم أو محجوب أو محجوز أو يعني يبخل به، لا، لا زادي بطيء عليهم. هو هيروح بس مش بطيء. وهنا قال ولا دون مالي للحوادث باب. أنت تتخيل أول لحظة أن الباب يعني موصود؟ لا، الباب يمر منه، ما هو المال له باب، ولا حتى تحتاج إلى أن تمر من الباب مباشر. ولا دون مالي للحوادث باب. إذن أبو فراس هنا ينفي عن نفسه قلة المروءة المتمثلة في البطء والمتمثلة في جعل باب قد يمنع بعض الناس أو يبطئ وصول الناس أو يؤذن من خلال الناس. لا تحتاجوا إلى إذن، لأن الباب معروف عليه حاجب، معروف العرب معروف. لكن هنا لا مفيش باب، اذهب وخذ، واضح. وهنا لا، ليس بطيئا، سيصلك سريعا، زادي سيصلك سريعا. وهكذا كان أبو فراس يحسن الظن بسيف الدولة حينما قال فيما سيأتي ولكن لا قبلها، نعم، وأبطأ عني والمنايا سريعة. قال أبطأ عني، لم يقل امتنع عني، جفاني، تركاني، لا. ولما كان في آخر موجه يتكلم عن سيف الدولة بما يحسن الظن، يعني بحسن ظنه فيه، قال وأبطأ عني فقط والمنايا سريعة، يعني تداركني فقط، ولم يكن بباله أن يتركه سيف الدولة بالكلية. وأبطأ عني والمنايا سريعة، أبطأ عني. وهنا كذلك ينفع عن نفسه البطء في إكرام الجار أو من أجاره يعني، نعم. ولا دون مالي للحوادث بابه. طيب الترشيد والتجريد هنا أن يقول ماذا؟ لا باب دون مالي للحوادث، لكن هو ذكر مالي أولا، ثم ذكر هذا الحاجز الذي لا يهمه كيف يكون، لكن جاء العرف أنه بالباب. التقديم والتأخير دائما له علة في نفس الشاعر دائما. والله لو قال وهو نائم، له علة، إلا إذا كان يهذي، يعني لا يجمع، هذا شيء آخر. لكن تقديم وتأخير ابحث فيه عنه. في النهاية التقديم والتأخير قد يقود إلى عدم جودة الشعر. بالمناسبة البعض يظن أن كل شيء تدقق فيه تكتشف جودته، ربما تدقق تكتشف أنه لو أتى بالصياغة الأصلية على حالها في صورتها الطبيعية كان أجود. يعني إذا أردت أن تصوغ حكمة فقدمت وأخرت وكذا وكذا أفسدت. الحكمة تأتي رصينة رزينة على المعنى الأصلي، هكذا على الصورة الأصلية، لأن العقل يتجاوز النظم، يتجاوز النص إلى أو التركيبة اللفظية إلى ماذا؟ إلى كثرة المعنى في داخلها. وهذا نوع من البلاغة، والنوعان موجودان في القرآن. يعني الحمد لله رب العالمين وإنا أعطيناك الكوثر ليس فيها تقديمات وتأخيرات كثيرة يعني، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو شئت أن أوقر حملة كم؟ أنا أختنا كانت تعرف هذا، أذكر ذكرتني، لو شئت أن أوقر 7 أبعر تقريبا أو كذا من تفسير الفاتحة لفعلته، أو 20 بعيرا من تفسير الفاتحة لفعلته. ذكره السيوطي في الإتقان. يعني كيف الفاتحة؟ أن تشرح الألفاظ؟ لا، مقتضيات الألفاظ ويحكي لك. وقد انظر إلى تفسير ابن عجيبة للفاتحة في مجلد، هل سيشرح فقط؟ لا، المعاني الكثيرة وراء. هناك نصوص أخرى تحتاج إلى أن تتأمل ما حدث في التركيب، ثم بعد ذلك المعنى شريحة رقيقة هكذا، هو خلصان منتهي، لكن جودته كانت في التركيب، واضح؟ نعم. شعراء الحكمة جوائز إذا أجادوا شعرهم في تكثير المعنى، أما الحكمة فجودة المراعاة المقام في النظم فيها أن يكون ألا يكون مركبا، ألا يكون في تقديم وتأخير كثير، واضح؟ نعم. وربما كانت هذه شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما مدح زهيرا، قال كان لا يعاضل بين الكلام، ومع ذلك يحمل كلام عمر على المعاضلة التي هي التركيب المعقد الذي فيه تقديم وتأخير ويعقد الكلام. لكن صاحب من ومن؟ زهير، كلامه سهل جدا، تريد أن ترى كيف سهولته، انظر إلى الأبيات العشرة الأخيرة في المعلقة، أبيات من الحكمة يسيرة جدا وليس فيها تقديمات وتأخيرات، لكن صورها بليغة جدا، المعنى نفسه حمال. نعم. انظر الخلة الثالثة، الصفة الثالثة عند أبي فراس، التجمعت. هو قال أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون مالي للحوادث باب، ولا أطلب العوراء منهم أصيبها. من من؟ نمير وعامر وكل من استجاره. يقول لا أطلب العوراء. ما العوراء؟ العوراء كل ما يسوء. تقول هذه الجهة عندنا عورة. كيف عورة؟ يعني يأتينا منها ما يسوء، ومنها عورة الإنسان لأن النظر له يسوءه. إن بيوتنا عورة. ما معنى عورة؟ يعني مكان ضعيف يقتحم، فلا نخرج لأن نحميها، هي عورة نحميها، يعني هي مكان يسوء يمكن أن يهجم علينا الأعداء منها، لكنها هي بعورة، هي أصلا محمية هم يعني. نعم. فالعوراء هي كل موطن ضعف في الإنسان، كل موطن ضعف. مثلا فلان يتحين لفلان، يعني يريد أن يؤذيه، فوقع هذا الفلان فيه مأزق مالي. فلان هذا يريد أن يشتري البيت منك، بيتك، فأنت وقعت في مشكلة مادية، يأتي يعرض عليك. لماذا؟ مشكلتك هذه عورة، موطن ضعف. كل مكان يؤكل منه الكتف، كل موضع يؤكل فيه الكتف عورة. ذلك من كلمة عورة المعروفة في الفقه، عورة يعني مكان ضعيف، هذا هو موقف في الحياة ضعيف. أصابتني عورة في حياتي، قد نقول ليس بليغ طبعا، لكن ها ليس فصيح، لكن يعني أصابتني عورة في حياتي. عورة يعني موقف ضعف نهشت فيه، هذا هو. شخص مثلا يريد أن يؤذيك، يتحين لك وكذا وكذا، فأنت تعرضت لإيذاء وكذا، هو بالنسبة إليه يعني موسم، ها موسم يعني عورة، أنت الآن إليه عورة، سيهجم عليك، واضح؟ فيقول الحوادث هي العوراء هنا. ما الذي كان يفعله بعض العرب؟ يستغلون العورة، يهجمون على بعضهم في وقت الضعف. من قرأ كتابي شرح قصيدة الروح؟ الذي أصاب بني تميم في يوم الصفق كانت عورة، استغلها اليمانون ومنهم عبد يغوث بن الحارث، ولذلك أنا لا أشفق كثيرا على عبد يغوث، أنا فرحان أن حصل حقيقة، لأنه استغل عورة قوم، استغل الضعف، وهم سمعوا كلام حكمائهم وكذا وأثروه، وبكى بكبا، أنا فرحان ومبسوط، كان يصعب علي بس ما صعبش، لما عرفت القصة يعني لم يصعب أمره على نفسي. يعني أنت بالفعل أردت أن تستأصل شأفاتهم وكذا، وهم أصلا أذهبوا وعاشوا في الصحراء بعيدا بعد أن قتل من رجالهم وجنودهم الكثير وكذا، أنت تريد أن تستأصل شأفاتهم، فخلاص يعني هم كانوا في عورة، هذه هي. فأبو فراس يقول لا أطلب العوراء، ولا أطلب العوراء منهم أصيبها. لا لا لا لا، كلام جديد، استمرار، بيان خلق جديد. يقول أنا أكرمهم ولا أستغل هذه الحاجة، وبالمناسبة بعضهم أعداءه، بعضهم بالمناسبة بعضهم أعداءه، بدليل ما سيأتي. وأسطو وحبي ثابت في قلوبهم. السطو إذا رجعت إلى لسان العرب هو القهر بالبطش، السطو هو القهر عن الحرب. يقول ولا أطلب العوراء منهم أصيبها، يعني لا أنتهز هذه الفرصة لأصيبهم، فقط لا، ولا عورتي للطالبين تصابوا. هذه اللغة التي في عصرنا في إظهار المآثر لغة المسكنة. تلاحظون أن أبا فراس كل مكرمة يذكرها في المن على قومه يضع في مقابلها عنده ما يحمي بها نفسه، أو ما يحمي به نفسه، لا أصيب عورتهم ولكن عورتي لا تصاب كذلك. هذا يذكرني بالجملة التي تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لإياس بن معاوية، التي هي لست بالخب وليس الخب يخدعني، لست بالخب عن المخادع الماكر، فلست مخادعا ماكرا وليس هذا المخادع الماكر يخدعني ويمكر بي، واضح؟ ولا أطلب العوراء منهم أصيبها، ولا عورتي للطالبين تصاب. عمود المعنى في هذا البيت هو هذا الشطر الأول، ولكنه يستدرك هنا. ليس معنى أنني أيها السامع أو يا سيف الدولة، ليس معنى أنني لا أطلب العوراء منهم أصيبها أنهم سيأتون في عورتي يصيبونني، لأنني فعلت هذا ضعفا لم أفعله ضعفا وعورتي لا تصاب. والذي قال لست بالخب احتاج إلى أن يقول وليس الخب يخدعني، لأن لست بالخب يحتمل أنك لست مخادعا فلا تعرفه فتخدع، لا وليس يخدعني. وكذلك هنا لا أطلب، لا أهتبل، لا أنتهز ضعفهم، ولكن أيضا ضعفي لا ينتهز، مر نعم. وأسطو يختم هذه الموجة، وأسطو وحبي ثابت في قلوبهم. السطو هو السطو طبعا، سطو هو القهر بالبطش، يعني هناك حركة وهناك فعل وهناك إهلاك، وهذه الواو واو الحال، وهكذلك وأوهابه. يقول وأسطو وحبي ثابت في صدورهم، وأحلم عن جهالهم وأوهابه. شوف المقابلة جميلة جدا، حتى الأسلوب أيضا، ها أهو الأسلوب أيضا. يقول وأسطو والحال أن، وأنا أسطو، الحال أن حبي ثابت في صدورهم. كيف يعني؟ كأنه يقول لك لا أسطو إلا بحق، ولأن لي جميلا قديما، ستذكر أيام نمير وعامر، وأنا أسطو وحبي ثابت في صدورهم. والمقابل وأحلم عن جهالهم وأوهاب. البعض قد لا يفهم هذا التغاير وهذا التبادل، قد يقول لك لو ضم اللائق باللائق لكان أجود، لو قال وأسطو وأوهاب، وقال وأحلم عن جهالهم وحبي ثابت في صدورهم، أليق صح؟ أليق من حيث تجانس المعنى، يعني وأسطو وأوهاب، خلاص؟ أحلم عن جهالهم وحبي ثابت، نتيجة طبيعية. هذا ما لم يفهمه الذي وزع سيف الدولة على المتنبي. المتنبي قال بيتا أو قال بيتين عكس فيه المعاني بما يظهر في الظاهر أنه ماذا؟ أنه تغير، أنه لا يليق، أنه وضع الشيء المعنى بجوار المعنى الذي لا يليق به. فسيف الدولة طبعا كان له أدباء كثيرون وكذا، فبعضهم قالوا هذا رجل قدم من العراق وهو رجل يعني مجادل ولسن ولا يترك شاعرا إلا ينتقده، ما ترك شعرا إلا انتقده، يخرج من شعره وكذا. فوزع على المتنبي، وزع دي مصري حرض على المتنبي. أنا لا أذكر أبات المتنبي، من يذكر في هذا الحديث؟ ذكرها ابن الأثير و... لا أذكر. المهم فقال له هذا الرجل، قال سيف الدولة، وسيف الدولة هو الذي تكلم مع لك، الذين حكوا القصة هم حكوا أن هذا الكلام أخذه سيف الدولة من رجل عراقي نزل عليه وكذا، وكان كثير المجادلة، العراق أهل الجدال معروف. فقال له لقد وقع المتنبي فيما وقع فيه امرؤ القيس حينما قال كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. يعني هو ذكر ماذا؟ انظر ماذا قال امرؤ القيس؟ قال كأني لم أركب جوادا للذة، يعني ركب الجواد، واضح؟ ولم أتبطن كاعبا، يعني يجعلها بطانة له، يعني يلتصق بها كاعبا، الكاعب الكعاب التي الكاعب ذات خلخال متزينة. هو ذكر الكاعب. ولم أسبأ الزق الروية، يعني يشتري الخمرة الروي، إذن الخمر. ولم أقل لخيلي كري، إذن الخيل مرة أخرى، صح؟ قالوا لو قال كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أسبأ الزق الروي للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. بدلا من كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. كيف رد المتنبي على هذا الكلام؟ قال: لو أخطأ امرؤ القيس فقد أخطأته، ولم يخطئ امرؤ القيس، إنما ذكر امرؤ القيس هنا جواد اللذة، جواد الصيد. فقال: كأني لم أركب جوادا للذة، وبعد الصيد يستمتع بصاحبته، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. فإنما أراد هذا البيت الأول كله مبني على اللذة، جوادا للذة، الجواد للذة، والمرأة للذة. أما الثاني مبني على إكرامه للأصحاب، فقال: ولم أسبأ الزق الروي للأصحاب، هذه لذة لإكرام أصحابه، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، يعني لأصحابي. ولذلك يقول في موضع آخر له في قصيدة أخرى ماذا يقول؟ كأن يقول في قفا نبكي التي هي النونية ليست قفا نبكي المعلقة: فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيا رب مكروب كررت وراءه، وعان فخفت الغل عنه ففداني. وكذلك في السينية: فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس. واضح؟ وهو دائما يذكر هو متعته الأصحاب والنساء وكذا. فيقول: لو أخطأ امرؤ القيس أخطأت، لكن لم يخطئ امرؤ القيس، إنما أراد جواد اللذة الذي يأتي لهم بالصيد، وبعد الصيد تحلو معه المرأة في الشواء والسهر وكذا وكذا. وأما الخمر فقد ذكر أنه يشتريها الروية للأصحاب، ولم أسبأ الزق الروي. أسبأ السباء، بالمناسبة كلمة سباء وسباء بفتح والكسر تذكر في شراء الخمر فقط، السباء والسباء تذكر في شراء الخمر فقط. تقول: ولم أسبأ الزق الروي الكبيرة التي تروي عدد كبير من الناس. واضح؟ يكمل صورة أخرى من صور إكرامه للأصحاب، وهو ماذا؟ ولم أقل لخيلي نعم، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كري نفسي على الرجالية. لا عبد يهوث. ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. صح؟ أيوة يا جماعة. تمام. المهم أنه ذكر هنا بنى البيت الأول على اللذة، وعدد الصورة في اللذة، مرة بالجواد وقال للذة للذة، مرة بالجواد ومرة بالكاعب، وهنا ذكر بيت بناه على إكرام الأصحاب، مرة بالخمر ومرة بصد الصائل عنهم أنهم احتاجوه في غزو وكذا، فراح ذهب إليهم وراء ابن مالك كندا وكذا، لو حرك عمل كده لشوية جنود هيروحوا ينقذوا الموقف. واضح؟ فهو يذكر، فقال: لو أخطأ امرؤ القيس أخطأت، لكن لم يخطئ امرؤ القيس، وشرح هذا فأعجب هذا سيف الدولة جدا. فكذلك هنا: وأسطو وحبي ثابت كما قالت أختكم سيكون ماذا؟ قلت شيئا جيدا عادي، ولكن هذا المعنى الحاد، هذا العلو، هذه الرفعة، أسطو، والحال أن حبي ثابت في قلوبهم في صدورهم، أحلم وأنا أحلم أهاب، يعني وقت الحلم أهاب، وقت السطو أحب، لكن وقت السطو تهاب، وقت الحلم تحب عادي، لكن وقت السطو تحب، وقت الحلم تهاب صفة أخرى تشبه التي في بيت المتنبي الذي لا أذكره، وفي بيت القيس الذي ذكرته. نكتفي اليوم، شكرا لكم، توفيق، نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة